جوداي وطني حبيبي وبلدي الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلدي الساير بلد الناس اليها ضماير السودان السودان بالشعب تحرك كالطوفان والسيل العالي اهتف طالب بالحرية ومجد الأمة وخير الغالي حتى ظلام الليل الأسود حتى ظلام الليل الأسود نور فينا الفجر الباسم نور فينا الفجر الباسم شعبنا واعي وكل مفاخر فيه شجاعة سر الخاطر السودان السودان وطن حبيبي وبلد ساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير السودان صفحة جديدة كتبت لينا نفخر بيها وتفخر بينا الحرية عماد بنينا والإنتاج خلوه علينا استقرار وحوار وتعاون استقرار وحوار وتعاون نبض قلوبنا يهز ايدينا نبض قلوبنا يهز ايدينا حسن جوار في العهد الزاهر نجم ثمار واخا ومشاعر السودان السودان وطن حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير السودان وطني حبيبي ليك بغني انت حياتي وامنك امني كوثرني لك اعزب كوثر خضرة ارضك سلم فني نسمة عنبر في العصرية نسمة عنبر في العصرية جات فرحانة عشان ما تهني جات فرحانة عشان ما تهني وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير السودان السودان وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اليها ضماير وطني حبيبي وبلد الساير بلد الناس اللي ضماير وطني حبيبي.